بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، حياكم الله في درس جديد من دروس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كانت حادثة الإسراء والمعراج، الإسراء والمعراج كان تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم ليبدأ المرحلة الثانية من مراحل الدعوة، وهي مرحلة انتشار الدين الإسلامي والفتوحات. ولهذا يا إخوة، في السنة 11 للهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم كعادته إلى مخيمات القبائل من أجل أن يعرض عليهم الإسلام، من يرويني أبلغ دين ربي وله الجنة، كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم في كل سنة وفي كل موسم. وكان معه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وكان عليه الصلاة والسلام يأتي الناس ليلا بعد أن يأوون إلى مضاجعهم، والسبب حتى لا تفطن له قريش. وكالعادة القبائل ترد، يأتي لهذه القبيلة ويأتي لهذه القبيلة ويأتي لهذه القبيلة، ولا ييأس عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي لنا، إذا كنا نقول إننا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيجب علينا أن لا نيأس، نقول جربنا وجربنا وجربنا وما صلحت. النبي صلى الله عليه وسلم من السنة الرابعة للهجرة، هذه السنة السابعة له، وهو يأتي الناس في مخيماتهم ويدعوهم ولا يستجيبون له، ومع ذلك يستمر ويواصل، فلعل السنة أفضل من أخرى. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يا أخواننا ننتبه لها، لا تزدري أحد. ربما يكون هذا الذي ازدريته هو البذرة التي تنطلق منها. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ستة جلوس عند العقبة، ستة لا يعلم من أي القبائل هم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لمن يعبر عن القبائل، على شيوخ القبائل، على عمداء القبائل، ومع ذلك أيضا يعرض على الأشخاص. فرأى ستة جالسين يتبادلون الحديث، فأتى إليهم وسلم عليهم وقال: من أين أنتم؟ ما يعرفهم. قالوا: من الخزرج. قال: من موالي اليهود؟ قالوا: نعم. قال: ألا أحدثكم، أجلس معكم أحدثكم شيء؟ قال: تفضل اجلس. فجلس عليه الصلاة والسلام وحدثهم عن الإسلام وعن رغبته في انتشار هذا الدين العظيم. فنظر بعضهم إلى بعض، وكانوا أهل المدينة، أهل يثرب، أفضل الناس ردا على النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل القبائل اللي كانت تحسن ردهم أهل يثرب، وهذه ميزة لهم. فقالوا، نظر بعضهم إلى بعض وقالوا: هذا النبي الذي حدثتكم عنه اليهود، فلا تسبقكم إليه. وكانت اليهود تحدثهم أن هذا أوان النبي الذي سيظهر في آخر الدهر، وإننا سوف نتبعه ونقاتلكم معه فنقتلكم قتل عاد وأيضا. فقالوا: هذا هو النبي الذي تحدثكم عنه اليهود، فرصة اسبقوه. فقبلوا هذا الدين وقالوا: أعطنا فرصة ننقل هذا إلى قبائلنا عندما نعود. ها؟ لا، من الخزرج، من العرب، بس من موالي اليهود. موالي اليهود يعني مع من جيرانهم ومن أتباعه، لكن ليسوا من اليهود، إنهم من العرب. وهؤلاء الستة يحتفظ التاريخ بأسمائهم: أسعد بن زرار، ورافع بن مالك، وعقبة بن عامر، وقطبة بن عامر، ويعني وجابر بن عبد الله. هؤلاء يا أخواني يحتفظ التاريخ بأسمائهم، ما يوسف. انتقلوا إلى هذا في أي سنة؟ في السنة 11 للبعثة. فذهبوا إلى أقوامهم وأخبروهم بهذا النبي وبما يدعو إليه، فما بقي بيت في المدينة إلا وهو يعرف محمد صلى الله عليه وسلم ويعرف ماذا يدعو إليه. خلاص وصلت الرسالة، أصبحوا يعرفون إن فيه نبي وأن هذا النبي يدعو إلى دين قوي لينقذ البشرية. وكانوا يا إخواني الأوس والخزرج عانوا الحرب، أخوان الأوس والخزرج إخوة لأب وأم، وأمهم اسمها قيلة، ولذلك كانت اليهود تناديهم بني قيلة، تناديهم بأمهم، وأمهم هذه قيلة في قديم الزمن، أمهم أخوانهم لأب وأم أشقاء. ومع ذلك دارت الحرب بينهم 120 سنة، 120 سنة، والحرب بينهم لا تكاد تمر سنة إلا ويحصل فيها مقتلة، يموت فيها الرجال والنساء والأطفال وتهدم البيوت. ومن الذي يشعل فتيل الحرب؟ اليهود، لأن لهم مصالح، فاليهود سيطرت على المصالح في المدينة، مصالح المدينة كلها بيد اليهود، البساتين عند اليهود والأغنام عند اليهود والتجارة عند اليهود، وأشغلوا الأوس والخزرج بالحرب بينهم كل سنة وهم يتقاتلون فيما بينهم. وينقسم اليهود إلى قسمين، قسم يناصر يشجع الأوس وقسم يشجع الخزرج، جماهير، وهؤلاء هم الذين يذهبون ضحايا لهذه الحرب. فقالوا عسى الله أن ينقذنا به وأن يحقن دماءنا به، فأصبح عندهم رغبة في أن ينقذهم مما هم فيه. فلما جاءت السنة 12 للبعثة في موسم الحج، جاء 12 رجلا، 10 من الخزرج واثنان من الأوس، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال نحن نبايعك نيابة عن قبائلنا وعشائرنا، فإحنا أتينا نبايعك. وكانت هذه البيعة تسمى بيعة النساء. ليش بيعة النساء؟ لأنها لم يكن فيها نصرة، بيعة على الالتزام بشرائع الدين، تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، مثل البيعة التي وردت في آخر سورة الممتحن. وأرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير، وهو أول سفير في الإسلام. مصعب بن عمير قال اذهب معهم علمهم الإسلام وأقرهم القرآن. وهذه ميزة عظيمة لهذا الرجل، وشاب من شباب الصحابة، شاب لما أسلم أحرمته أمه من كل شيء، غني لكن أمه أحرمته من كل شيء، حتى لما رأى الصحابة بكوا لأنهم يعرفونه قبل ويعرفونه وعرفوه بعد على ملابسه التي كان يلبسها بعد الإسلام، وين الملابس اللي كان يلبسها قبل الإسلام، ومع ذلك ترك كل شيء من أجل الدين وذهب معهم وهو أول سفير في الإسلام. وكان من حسناته أن يسلم على يديه أعظم رجلين من الأنصار، وهم أسيد بن حضير وسعد بن معاذ. وكان الذي استضاف في بيته أسعد بن زرارة رضي الله عنه، أسعد بن زرارة هو الذي استضاف في بيته، يأكل ويشرب عند أسعد ثم ينطلق معه، يقول له نذهب اليوم للعشيرة الفلانية ونذهب اليوم للعشيرة الفلانية ونذهب اليوم، وهكذا حتى نزل به على بني عبد الأشهد. بني عبد الأشهد هم قوم سعد بن معاذ وسيد بن حضير. فلما رآه سعد بن معاذ قال لأسيد بن حضير اذهب وامنعهما واطردهم من المكان اللي هم فيه، فوالله لولا أن أسعد ابن خالتي لكفيتك فيهما، لكن ابن خالتي يعني ما أريد أني أدخل معه فيه، اذهب أنت وابعدهم منهما بأي وسيلة. فجاء أسيد بن حضير وسبهما وقال اذهبا إن كان لكما بنفسيكما حاجة. وكان أسعد بن زرارة قال لمصعب عندما رأى أسيد مقبل قال هذا سيد في قومه عليك به، أصدق معه. فقال اجلس اسمع مني، فإن كان فإن أعجبك ما أقول كان بها، وإن لم يعجبك لن ترانا بعد اليوم. فركز حافظه وجلس فقرأ عليه القرآن. القرآن يا أخواني شيء عجيب يغير النفوس، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالقرآن، وكان الصحابة يدعون بالقرآن. الدعوة بالقرآن أبلغ من أي دعوة. فتهلل وجهه وأعجبه ما سمعه، وقال كيف تفعلون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالوا نتوضأ ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فشهد أن لا إله إلا الله وذهب. وقال سآتيكم بسعد بن معاذ، لكن كيف يحتال على سعد بن معاذ ويأتي به؟ فذهب إليه فإذا به في قومه جالس مع قومه، فلما رآه سعد قال والله لقد أتاكم بوجه غير وجه من ذهب به. سبحان الله، الإيمان له أثر في النفس، أثر وجه ما هو نفس الوجه اللي يتهلل يكاد يشع نورا، وهو يا دوب دخل الإسلام، يا دوب دخل الإسلام. قال ما وراءك؟ قال لقد استجاب لما قلت، يعني وجدتهم لطيفين استجاب، ولكن بني حارثة سمعتهم، سمعت بني حارثة يقولون، طبعا تعرفون الحساسية التي بين أهل المدينة، قال سمعت بني حارثة يقولون إنهم سيقتلون ابن خالتك أسعد بن زرارة ليخفروك فيه. هذا اللي جعلني أزعل، الحقوا الحقوا بنو حارثة بيقتلوه. فقال تبا لهم والله لا يفعل. ثم خرج مسرعا فإذا به يرى أنهم على نفس الجلسة التي كانوا عليها، فعرف إنما أراد منه أسيد أن يسمع كما سمع. فلما وقف عليهما قالوا اجلس واسمع. قال أسيد بن حضير هذا سيد قومه، والله إن أسلم لتسلم قبيلته كلها. فلما سمع القرآن أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وذهب إلى قومه وقال ما تعدونني فيكم؟ أنا من؟ قالوا أنت سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تدخلوا فيما دخلت به، وأن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فما بقي أحد من بني عبد الأشهر في تلك الليلة إلا وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أسلمت القبيلة بأسرها في ليلة واحدة باستثناء رجل واحد كان خارج القبيلة، فظل على كفره حتى غزوة أحد، وأسلم قبل غزوة أحد، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بخل بخل دخل الجنة ما سجد لله سجدة، وهو ابن وكش رضي الله عنه وأرضاه، هذا الذي كان خارج القبيلة. ولم وثم قبل بداية الحج للسنة 13 للبعثة رجع مصعب بن عمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره، أبشر ما في بيت في المدينة إلا وفيه مسلمين، بل بعض القبائل أسلمت بكاملها، فأبشر وأبشر وأبشر. فكانت تلك السنة سنة خير، وهي سنة بيعة العقبة الثانية، والتي سوف نأتي على تفاصيلها الأسبوع القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.